في سنة 2003 في كوريا الجنوبية وقعت عدة جرائم قتل كان واضح أنها تستهدف بيوت الأثرياء، ومع تشابه الجرائم هذه الشرطة بدوا يشكون أنهم في مواجهة مع قاتل متسلسل. الغريب أن بعدها بفترة قصيرة بدأ يظهر نوع مختلف من الجرائم في المدينة، ونفس الشيء الجرائم هذه كانت متشابهة بس مختلفة عن جرائم الأثرياء اللي قبل. اللي ما كانوا يعرفون الشرطة وقتها أن في سر كبير وراء الموضوع، فشو هو هالسر؟ وشو الغلطة الغبية اللي بيرتكبها القاتل في النهاية وبتأدي إلى سقوطه؟ تابعوا القصة واستمتعوا. السلام عليكم، معكم بدر. أول شيء آسف تأخرت عليكم في الفيديو هذا، بس جد كانت عندي شوية ظروف هالمرة، وإن شاء الله أني جايب لكم قصة دسمة تعوضكم. لكن قبل ما ندخل في القصة لازم أعطيكم تحذير بسيط. الفيديو هذا أنا ما راح أحط لكم فيه أي مشاهد عنيفة أو لقطات أو صور حقيقية ممكن تثير الإشمئزاز أو شيء من هالقبيل، لكن الفيديو عن قاتل متسلسل فراح نوصف فيه أحداث عنيفة، ونفس الشيء في بعض الجوانب ممكن تكون مش مناسبة للصغار. كالعادة دائما راح أحاول أخلي الموضوع نظيف قد ما أقدر، بس وجب التنبيه. قصتنا تبدأ أحداثها في مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية بتاريخ 9 أكتوبر سنة 2003. الشرطة تلقوا بلاغ بحدوث جريمة في واحدة من البيوت. المنطقة اللي صارت فيها الجريمة تعتبر من أثرى المناطق في المدينة، منطقة اسمها جوغي دونغ. اللي بلغ عن الجريمة كان زوج الضحية وصاحب البيت. الزوج رجع من الشغل، ولما دخل البيت لقى عدد من أفراد عائلته مقتولين، فعلى طول تواصلوا ويا الشرطة اللي مباشرة بعدها جوا البيت. هذيلا طبعا كانوا الشرطة الجنائية اللي مختصين بجرائم القتل، لكن حتى هم مع أنهم كانوا متعودين على الجرائم يقولون انهم لما دخلوا هالبيت حسوا بطاقة ظلام وشر في المكان بمجرد ما شافوا جثث الضحايا. اول ما دخلوا البيت صادفهم مدخل الحمام، وهناك حصلوا جثة الجدة طريحة على الارض على وجهها ومضرجة بدمائها. الجدة هذه كانت ام صاحب البيت، ولما دخلوا للبيت اكثر واجههم المطبخ، وقدام المطبخ كان في حوض سمك، ولما تجاوزوا الحوض حصلوا زوجة صاحب البيت نفس الشيء مرمية على الأرض على وجهها ومضرجة بدمائها، ورأسها كان مضروب بعنف، يعني في انبعاج عميق في رأسها وجمجمتها. ولحظتها كانوا المحققين حتى محتارين من سلاح الجريمة، شو السلاح اللي ممكن يسبب كل هالانبعاج والضربات الكبيرة والعميقة في نفس الوقت. مشوا أكثر داخل البيت، وبعدها صادفهم الدرج اللي يودي للطابق الثاني. الدرج كان كله مغطى بالدم، الدم قاعد ينزل من فوق لأسفل الدرج، وأعلى الدرج كانت جثة الابن نفس الشيء مضروب في الرأس وطايح على الأرض ورأسه مفتوح. مسرح الجريمة كان مخيف حتى للشرطة الجنائية، والشيء اللي استغربوا منه أكثر بعد إنه ما كانت فيه آثار للمقاومة، ما كانت فيه فوضى في المكان. وبدوا يسألون أنفسهم، يعني هل القاتل كان جبار وقوي لهالدرجة؟ كيف قدر يقتل 3 أشخاص بدون أي مقاومة حتى لو الأشخاص هذيلة ضعفاء؟ هني بدوا المحققين يفكرون باحتمال إن القاتل شخص مقرب من العائلة، يمكن حتى يكون الزوج ذات نفسه، وبدوا فعلا يحققون وراه. هذا طبعا بروحه كان شيء صادم للزوج أو صاحب البيت، خصوصا أنه توه يعني فقد أمه وزوجته وابنه في الجريمة الشنيعة هذه. بس هذا كان إجراء طبيعي أن الشرطة أول شيء يشكون في أقرب الناس. صاحب البيت هذا اسمه جونغ وانكو، وكان رجل أعمال ناجح وعنده ثروة لا بأس فيها. الناس المقربين منه يشهدوا له أنه متواضع ومجتهد في شغله ودائما يراعي الناس اللي حوله، وبشكل عام يعني شخص لطيف. فاجتماعيا من خلال الناس اللي حوله الرجل كان بعيد عن الشبهات. الشرطة تحروا عن كل شيء خصه، تحروا عن تحركاته وشغله ونشاطاته اليومية، مو بس لأنهم شاكين فيه، لكن بعد عشان يشوفون إذا في حد في حياته ممكن يكون حاقد عليه أو على عائلته، لأن يعني الجريمة من عنفها تحس إنها جريمة شخصية، ما تحس إن في شخص بيقتل بهالعنف إلا هو حاقد. جونغ وان كو صاحب البيت ظل دائما يسأل الشرطة ليش تسوون كل هذا فيني وأنا اللي انقتلت عائلتي، كان يعني يسألهم بحرقة، لكن الشرطة يردون عليه ويقولوا له إن هذا شغلنا وهذا جزء من عملية التحقيق. بعض المقربين من جونغ وان كو يقولون إنه كان يبكي طول الوقت، وحتى كانوا أحيانا يحسون إنه بدأ ينجن، كان يجلس قدام حوض السمك اللي في البيت ويقعد يصرخ على الأسماك ويسألهم ما شفتوا اللي سواها؟ من كان؟ ليش سواها؟ كيف ماتوا؟ يعني مسكين حتى صار يكلم الأسماك. الشرطة بعد التحقيقات ما قدروا يحصلون أي دليل لا ضد الزوج ولا أي حد ثاني. ما حصلوا أي حد ممكن يكون حامل ضغينة أو سبب يدفع لارتكاب جريمة مثل هذه. الشرطة حرفيا كانوا حايرين، جريمة بشعة جدا وما لها سبب واضح، وما في حتى شيء انسرق من البيت، لا فلوس ولا مجوهرات ولا أي شيء لقيمة. الشيء الوحيد اللي حصلوا الشرطة كان طبعة حذاء أو أثر حذاء على ما يبدو أن القاتل ترك وراه، لأنهم قارنوا الأثر هذا بأحذية أصحاب البيت وما في حذاء يتطابق مع الأثر، فافترضوا على طول أن هذا أثر حذاء القاتل. طبعا هالشي ما راح يفيدهم في تتبع القاتل حاليا، لكن ممكن يفيد في التحقيق في المستقبل. الشيء الغريب بعد اللي لاحظوا المحققين أن في أشخاص غريبين بدوا يتوافدون على مسرح الجريمة. الأشخاص هذيلا كانوا شرطة بعد، لكنهم من قسم ثاني، من منطقة ثانية بعيدة. فليش هذيلا الشرطة كانوا موجودين هني؟ هذيل الشرطة كانوا من منطقة اسمها غانغ نام، منطقة بعيدة عن الحي اللي صارت فيها الجريمة، بس اللي صار إن في جريمة ثانية وقعت في منطقتهم. منطقة غانغ نام هذه تعتبر أقوى منطقة اقتصادية في كوريا الجنوبية، فيعني نفس الشيء معظم سكانها من الأثرياء. فاللي صار إن في جريمة مشابهة وقعت قبل أسبوعين من هالجريمة، بالتحديد في يوم 24 سبتمبر 2003. هذا كان شكل البيت اللي صارت فيه الجريمة من برا. داخل هالبيت قتل زوجين كبار في السن. الزوج كان بروفيسور جامعة متقاعد، وكان يعني ثري ومرتاح في حياته ماديا. فالزوجين هذيلا وجدوا مقتولين بسبب ضربات عنيفة في الرأس. جماجمهم كانت مبعوجة ومكسورة بشكل مشابه للجريمة اللي تكلمنا عنها في البداية. الأغرب في القضية هذه إن كان في صندوق في خزانة الملابس. الصندوق هذا كان مليان فلوس ومجوهرات وأغراض ثمينة قيمتها توصل لعشرات الآلاف، لكن الصندوق هذا ما لمس حتى. فعلى طول الشرطة استبعدوا إن هذه ممكن تكون جريمة سرقة، وفكروا إن هذه على الأغلب جريمة حقد. فنفس الشيء هني المحققين افترضوا إن مرتكب الجريمة شخص مقرب من الضحايا، ومن خبرتهم في هالنوع من القضايا كانوا يعتقدون انهم راح يمسكون القاتل خلال اسبوع بالكثير بعد ما يتحرون عن الاشخاص اللي حول الضحايا. لكن بعد ما حققوا ودوروا ما حصلوا اي شيء، وبعد اسبوعين من هالجريمة وقعت الجريمة الثانية اللي تكلمنا عنها في بداية القصة. ومع ان الجريمة كانت في منطقة مختلفة وتحت سلطة قسم شرطة مختلف، لكن على طول وصلتهم اخبار التشابه بين الجريمة اللي صارت عندهم والجريمة اللي صارت في هذيك المنطقة. التشابه كان واضح بالذات في طريقة القتل والسلاح المستخدم، السلاح اللي يهشم الرؤوس، وللحين هم ما كانوا عارفين شو هالسلاح بالضبط. فبعد ما سمعوا المحققين عن الجريمة الجديدة راحوا لمسرح الجريمة هذه وبدوا يحاولون يشوفون إذا في ارتباط حقيقي بين الجريمتين، وفعلا التشابه كان موجود. بس الأغرب إن الجريمتين ما لهم أي سبب أو دافع واضح رغم كل العنف اللي يستخدم فيهم. يعني بتتوقع في الجريمتين إن الشخص أو القاتل هذا حامل ضغينة عشان يقتل بهالطريقة، لكن الشرطة ما حصلوا حد بهالمواصفات. وحيرتهم زادت أكثر في سلاح الجريمة، فكروا بأدوات ممكن تؤدي إلى نفس الإصابات اللي حصلوها على رؤوس الضحايا مثل زرادي، فاس، مطرقة. فكروا بكل الأدوات الممكنة، وقعدوا حتى يسوون تجارب محاكاة للضربات عشان يحاولون يوصلون لسلاح الجريمة، لكن بدون فايدة. حتى المطرقة أو الشاكوش اللي ممكن تكون أقرب أداة لسلاح الجريمة ما كانت تترك أثر وعمق وحجم بنفس الضربات اللي حصلوها على رؤوس الضحايا. فكانوا المحققين محتارين شو سلاح الجريمة. هذا الرجل اسمه يونغ إل كون، ويعتبر أقوى محلل سلوك جنائي في الشرطة الكورية. محلل السلوك الجنائي هدفه تحليل شخصية المجرم وطبايعه. تم الاستعانة فيه عشان يحلل شخصية المجرم، خصوصا بعد ما شافوا التشابه بين الجريمتين. المحلل بعد ما اطلع على التفاصيل وافق رأي المحققين ان الجريمتين بينهم ارتباط. المحلل بعد لاحظ ان الجريمتين وقعوا لأشخاص او عائلات من الطبقة الثرية في المجتمع، لكن بدون ما يتم سرقة اي شيء من اموالهم او ممتلكاتهم. وهني بدأ المحلل يشك ان القاتل عنده حقد على الاثرياء. يعني الجرائم هذه ممكن تكون فعلا جرائم حقد لكنها مرتكبة بطريقة عشوائية. فصار عنده تخوف ان هذا القاتل بيتحول لقاتل متسلسل، وان عنده دوافع ملتوية وراء جرائمه، مثل انه يشوف نفسه بطل يحقق العدالة ويقتص من الاثرياء اللي نهبوا المجتمع. ممكن يكون جاي من طبقة او عائلة فقيرة انظلمت من الاغنياء، والحين تكون عنده حقد عليهم. وفعلا المخاوف هذه راح تتأكد بعدها بفترة قصيرة لما وقعت الجريمة الثالثة. الجريمة الثالثة صارت في يوم 16 اكتوبر أكتوبر سنة 2003، يعني بعد أسبوع من الجريمة الثانية. موقع الجريمة كان في نفس منطقة جونغ نام اللي وقعت فيها الجريمة الأولى، لكن في حي مختلف. الجريمة أيضا وقعت في بيت، ومثل الجرائم السابقة المحققين لما دخلوا للبيت حسوا بنفس إحساس الظلام والشر اللي حسوا فيه قبل. وبعد ما حللوا مسرح الجريمة وفحصوه تبينوا أن القاتل دخل للبيت وحصل الضحية اللي كانت امرأة عجوز وجرها للحمام، وهناك قتلها بنفس السلاح وبنفس الطريقة، ضربات عنيفة وعميقة على الرأس. الضحية هذه كانت نفس الشيء تعتبر من الطبقة الثرية. والشرطة بعد هني بدوا يلاحظوا نمط متكرر، وهو أن كثير من الضحايا كبار في السن. الشرطة ظلوا يدورون في كل أرجاء البيت عن أي أثر أو دليل، فحصوا البيت من الداخل وبعدها طلعوا للخارج وفحصوا أرجاء الحديقة والحوش الخارجي. ولما وصلوا لوحدات التكييف الخارجية اكتشفوا شيء مهم، حصلوا أثر طبعة حذاء فوق واحد من المكيفات. على ما يبدو أن القاتل طلع فوق المكيفات عشان يدخل للبيت، لأن المكيفات كانت لاصقة بالجدار. المحققين على طول أول شيء سووه هو أنهم قارنوا أثر الحذاء هذا بالأثر اللي حصلوه في الجريمة الثانية من قبل، ومثل ما كانوا متوقعين الأثرين متطابقين تماما. وهني تأكد لهم بدون شك أن القاتل في الجريمتين هو نفس الشخص، واللي معناه أن أسوأ مخاوفهم تحققت، المجرم قاتل متسلسل. طبعا القتلة المتسلسلين هم الأصعب في القبض عليهم، لأنهم يرتكبون جرائمهم بشكل عشوائي. ممكن يستهدفون فئة معينة من الناس مثل هذا القاتل اللي يستهدف الأثرياء، لكن الاستهداف عشوائي، يعني القاتل ممكن يكون أي شخص من ملايين البشر اللي عايشين في هالمدينة. من بعد الجريمة الثالثة بدأت تطلع تقارير وأخبار صحفية في الإعلام والتلفزيون عن القضية هذه، ومع أن الشرطة ما أعلنوا عن شيء وما أعلنوا أن القضايا هذه مرتبطة، لكن الخبر تسرب للإعلام بطريقة أو بأخرى، وصار الإعلام يربط الجرائم ببعض ويعلن للناس أن في قاتل متسلسل قاعد يرتكب جرائم في مدينة سيول. طبعا هذا الشيء اللي ما كانوا قيادة الشرطة يريدونه، لأنه راح ينشر الفزع بين الناس، فحاولوا يغطون على الموضوع. ولما الصحفيين يسألونهم ظلوا يقولون أن ما عندهم دليل قاطع أن الجرائم هذه مرتبطة ببعض. طبعا في كوريا الجنوبية خصوصا في ذاك الوقت القتل المتسلسلين كانوا شيء نادر، وأصلا ما بدوا يظهرون غير في التسعينات. يعني أول قاتل متسلسل تم توثيقه في كوريا كان في سنة 1994، وما كانوا فيه كثير قتلة متسلسلين في كوريا، فلما يطلع واحد طبيعي أن هالشيء يثير الرعب ما بين الناس. ظلت جهود التحقيق مستمرة لكن بدون نتيجة، وكانوا الشرطة ينتظرون في أي لحظة تصير جريمة جديدة. بس هالمرة مر أكثر من شهر والأمور هادية، وحتى بعض المحققين فكروا أنه يمكن القاتل وقف جرائمه بعد ما بدأ الخبر ينتشر، يمكن خاف. لكن بتاريخ 18 نوفمبر 2003 وقعت حادثة جديدة. قوات الطوارئ استجابت لبلاغ حريق وقع في بيت من طابقين في حي اسمه يوها دونغ، أيضا كان من الأحياء الثرية في سيول. بعد إطفاء الحريق الدفاع المدني حصلوا جثتين داخل البيت. الجثة الأولى كانت لصاحب البيت واللي كان شايب عمره 87 سنة، والجثة الثانية كانت لعاملة المنزل اللي عمرها 50 سنة. كان أيضا في طفل عمره سنة واحدة في البيت لكنه نجا بعجوبة. الشرطة في البداية ما كان على بالهم أن هذه الحادثة مرتبطة بالجرائم اللي صارت قبل أو بالقاتل المتسلسل، لأن القضية مختلفة جدا وفي نار في الموضوع. بس بعد ما ألقوا نظرة فاحصة على الجثتين اللي كانوا محترقات بشكل جزئي، على طول لاحظوا ضربات عنيفة على رؤوس الضحايا، وهذه الضربات كانت على الأغلب هي سبب موتهم قبل النار وقبل الحريق. والضربات هذه كانت طبعا متشابهة مع الجرائم السابقة، ونفس الشيء الضحية هني شخص ثري وكبير في السن، فهني بدوا يفكرون أن هذه القضية مرتبطة باللي قبلها. وتأكد شكهم بشكل قاطع لما حصلوا أثر حذاء في البيت المحترق، ومثل ما توقعوا أثر الحذاء كان مطابق للأثرين اللي حصلوهم قبل في الجريمة الثانية والثالثة، وهالشي طبعا أكد لهم أن هذا نفس القاتل وأن هذه تكملة لجرائمه. ومن بعد هذه الجريمة خلاص صار ما حد عنده شك أن هذا قاتل متسلسل، والمصطلح هذا صار يستخدم في كل وسائل الصحافة والإعلام، خلاص مستحيل يتغطى على الموضوع. من بعد التأكيد هذا تم إنشاء مقر تحقيقات مركزي مشترك بين عدة أقسام شرطة. هذا التحقيق كان من أكبر التحقيقات في تاريخ الشرطة الكورية، ولأنه ما كان عندهم دليل أو خيط واضح ممكن يتبعونه، ما كان عندهم حل غير الاستعانة بعدد كبير من رجال الشرطة، فحطوا عدد كبير من حواجز التفتيش خصوصا في المناطق اللي صارت فيها الجرائم، وكانوا يوقفون عدد كبير من السيارات للتفتيش خصوصا في الليل. حاولوا يستخدمون طرق مختلفة في التحقيق، مثلا حاولوا يجيبون كل أرقام التلفونات اللي كانت قريبة من مواقع الجرائم خلال وقت ارتكاب الجرائم. طبعا هذه محاولة يعني شبه يائسة، لأن كمية الأرقام اللي لازم يتحرون عنها بتكون فظيعة، بس مع ذلك حاولوا، خصصوا عدد كبير من رجال الشرطة عشان يتبعون كل الأشخاص اللي كانت تلفوناتهم قريبة من مواقع الجرائم في وقت ارتكابها، حتى حاولوا يتنبؤون بالمكان اللي ممكن تصير فيه الجريمة الجاية. بدوا يحللون أسماء المناطق والأحياء اللي صارت فيها الجرائم، ووصلوا للنظرية أن المجرم يرتكب جرائمه في أحياء أسماءها فيها تركيبة أبجدية معينة أو فيها أحرف معينة، وبدوا يعني يتعمقون في هالنظريات. طبعا كل هذه يعني كانت عبارة عن طرق ومحاولات شبه يائسة، كانوا مثل اللي يتشبث بأي قشة ممكن يحصلها، وفي النهاية كل هذه الأمور ما جابت أي نتيجة. لكن من حسن حظهم واحد من الضباط اكتشف ان في كاميرات مراقبة موجودة على مبنى مطل على الشارع اللي يؤدي للبيت اللي صارت فيه الجريمة الرابعة، جريمة البيت اللي احترق. هذه اللقطة اللي تشوفونها قدامكم ظهر فيها رجل يمشي على نفس الشارع بعد وقت الجريمة بشوي، كان الشخص الوحيد اللي ظهر في الكاميرا خلال هذيك الفترة، وما كانت يعني لقطة واضحة، كانت بس من الخلف ما ظاهر فيها وجهه. الشرطة خذوا اللقطة هذه وعرضوها على أقارب وأهل الضحية وسألوهم إذا يعرفون منه هذا الشخص، بس إجابة أهل الضحية كانت بالنفي، لكنهم قالوا لهم إنهم يعرفون المعطف أو الجاكيت اللي لابسنه هذا الرجل، وكلهم أكدوا بدون شك إن هذا الجاكيت يرجع للضحية. فهني الشرطة عرفوا ان هذا الرجل سرق جاكيت الضحية وانه هو القاتل اللي يدورون عليه. بس في كل الاحوال للأسف اللقطات هذه ما كانت راح تساعدهم عشان يتعرفون على هويته، لكنه يظل يعني دليل. وكان في خلاف داخلي بين المحققين، هل ينشرون اللقطة هذه لعامة الناس ويحطون تعميم على القاتل، ولا يحتفظون فيها وتظل سرية؟ منطقيا بنقول ان الافضل انها تظل سرية، لان تقريبا شبه مستحيل ان حد يتعرف على القاتل من ظهره، فالافضل اللقطات تظل سرية عشان القاتل ما ياخذ حذره في المستقبل. اما لو نشروها فاكيد بيحاول ينتبه اكثر على كاميرات المراقبة، ويمكن حتى يلبس قناع او شيخ في وجهه. بس في الجهة الثانية الفريق اللي كانوا يأيدون نشر اللقطات كانوا يقولون ان هالشيء ضروري عشان القاتل يخاف ويحس بالخطر، هذا قاتل متسلسل وراح يظل مستمر بالقتل اذا حس انه منيع وانه ما حد يقدر يوصل له، لكن لو نشروا اللقطات ممكن يخاف انه ينمسك ويوقف جرائمه ولو على الاقل لفترة من الزمن. في النهاية بعد الشد والجذب بين الطرفين الرأي الثاني هو اللي انتصر، سلامة الناس لها الاولوية، واذا كان نشر اللقطات ممكن ولو بنسبة بسيطة انها تخلي القاتل يخاف ويوقف جرائمه فهالشي يسوى التضحية. وفعلا تم نشر اللقطات في الإعلام، والشرطة طلبوا من أي شخص عنده معلومات عن الرجل اللي ظاهر في اللقطات إنه يتواصل وياهم، وأعلنوا عن مكافأة بقيمة 50 مليون وان كوري واللي تعادل تقريبا 35,000 دولار. وعلى غير المتوقع جرائم القتل وقفت، الشرطة ما كانوا متأكدين هل اللقطات هي السبب ولا كان شيء ثاني، بس المهم إن الجرائم وقفت وهذا كان هدفهم المبدئي. الشرطة ظلوا مترقبين طبعا، بس القاتل على ما يبدو انه فعلا وقف وظل خامل لفترة. لكن مع دخول سنة 2004 بدت تظهر جرائم من نوع جديد تماما، هالمرة الضحايا كانوا مختلفين وطريقة الجريمة كانت مختلفة. بنت في المدرسة الثانوية كانت في حفلة في بيت جدتها، وبعد ما خلصت الحفلة طلعت من بيت جدتها عشان ترجع لبيتها، وهي ماشية في الطريق ماشية بروحها وسط الشارع في الليل، فجأة هجم عليها شخص بسكين وطعنها عدة طعنات وقتلها. بعدها بأيام بنت ثانية هالمرة طالبة جامعية بعد ما خلصت الجامعة طلعت ويا صديقاتها وتأخرت لليل، وهي راجعة في طريقها للبيت نفس الشيء هجم عليها شخص وطعنها بسكين للموت. الجريمة الثالثة زوجة كانت ماشية في الشارع بروحها أيضا في الليل، ونفس الشيء هجم عليها شخص وطعنها عدة طعنات، بس هالمرة لحسن الحظ نجت بأعجوبة وما ماتت، لكنها راح تظل تعاني من شلل وإعاقة دائمة. ظلت هذه الجرائم متواصلة ومستمرة، وهالمرة كانت كلها في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة سيول، كل أسبوع أو أسبوعين كانت في جريمة جديدة، وكل الجرائم كانت لها نمط واضح الضحايا نساء أو بنات يمشن بروحهم في الشارع في الليل ويتم الهجوم عليهم من الخلف بسكين بشكل مباغت وطعنهم بوحشية حتى الموت. طبعا الشرطة على طول لاحظ النمط المتكرر، ما كان في شك أن مرتكب هذه الجرائم هو شخص واحد، يعني قاتل متسلسل. وهني بدأ الشرطة يحسون بضغط خرافي، معقولة في قاتلين متسلسلين في المدينة؟ يعني بالعادة ما كان يمر عليهم قاتل متسلسل إلا كل 5 أو 10 سنوات، معقولة الحين في قاتلين متسلسلين ظهروا في نفس الوقت؟ هل الثاني استلهم من الأول ولا شو السالفة؟ المحققين كانوا في حيرة فظيعة. بعض المحققين فكروا إنه يمكن هذا نفس القاتل بس غير طريقته وأهدافه، بس في نفس الوقت يعني حرفيا ما في أي رابط بين الجرائم السابقة وهذه الجرائم الجديدة. نوع الضحايا مختلفين، السلاح مختلف، المنطقة اللي تصير فيها الجرائم مختلفة، طريقة التنفيذ مختلفة. بدال ما يقتحم بيوت يقتل الضحايا في الشارع. ما في أي رابط منطقي بين الجرائم اللي صارت قبل وبين الجرائم الجديدة إلا أنها جرائم قاتل متسلسل، فما كانوا يقدرون يأكدون هل هذا نفس القاتل ولا قاتل جديد. يعني شيء فوق التخيل أن في قاتلين متسلسلين في نفس الوقت وفي نفس المدينة. خلكم متابعين لأن هذا الموضوع لسر ما راح نعرفه إلا في نهاية القصة. الشرطة طبعا انتشروا بأعداد كبيرة في المناطق الجنوبية الغربية هذه اللي كانت تصير فيها الجرائم، وكان عدد كبير منهم يشتغلون بتخفي، يعني يلبسون ملابس مدنية ويقعدون في سيارات مدنية ويوقفون على جانب الطريق ويقعدون يراقبون لساعات طويلة من بداية الليل للفجر. لكن للأسف كل جهودهم هذه ما جابت نتيجة. طبعا هذه القضايا الجديدة، قضايا قتل النساء والبنات في الشارع، كان ماسكنها فريق شرطة مختلف عن الفريق الأول، لأن هذه منطقة مختلفة تماما، بس الفريقين كانوا عارفين عن كل القضايا اللي قاعدة تصير. فالفريق الأول اللي كانوا مسؤولين عن الجرائم الأولى اللي هي جرائم الأثرياء ما وصلوا لشيء في قضيتهم. وبعد ما مرت عدة أشهر بدون ما تصير جرائم شبيهة، صارت القضية تعتبر باردة، يعني قل الشغل عليها لأن عندهم قضايا ثانية لها أولوية. لكنهم كانوا حاسين أن القاتل ممكن يرجع للظهور في أي لحظة، لأن اللي عنده النزعات ما يقدر يقاوم رغبته بالقتل، تصير مثل الإدمان. وصلنا لشهر مارس من سنة 2004 وجرائم قتل النساء اللي كانت تصير في الشارع أيضا وقفت، لكن بعدها بدأ يظهر نوع جديد من الجرائم في المدينة، نوع مختلف عن الأول ومختلف عن الثاني، نوع ثالث جديد تماما. بس هالنوع من الجرائم بالعادة ما حد ينتبه له ونادرا ما الشرطة تحقق فيه، والسبب هو نوع الضحايا، لأن الضحايا هالمرة الله يعزكم كانوا من النساء اللي يشتغلن في الدعارة، خلونا نسميهن بنات الليل. البنات والنساء هذيلة هم من أفضل الضحايا للقتل المتسلسلين، لأن نادر أن حد يهتم أو يلاحظ اختفاهن. أولا الدعارة قانونيا شيء ممنوع في كوريا، لكنها كانت منتشرة في ذاك الوقت، والسبب الرئيسي اللي كان يسمح بانتشارها هو فساد الشرطة. كثير من الشرطة كانوا وقتها يقبلون رشاوى من أصحاب منشآت الدعارة عشان يغضون الطرف عنهم. بالعكس حتى بعض رجال الشرطة يحمون المنشآت والمؤسسات هذه وأصحابها من تدخل الأجهزة الأمنية، يعني حتى لو ظهروا بعض الشرطة الشرفاء اللي يريدون يصلحون أو يوقفون في وجه الدعارة، الفاسدين منهم يبدأون يهددونهم ويضغطون عليهم، لأن هذا كان باب ربح بالنسبة لهم. ومن جانب ثاني بعض أصحاب منشآت ومؤسسات الدعارة هذه صاروا مخبرين يتعاونون ويا الشرطة في القضايا الثانية اللي يعتبرونها الشرطة أكثر أهمية، مثل قضايا المخدرات والجريمة وغيرها. فكثير من الشرطة حتى اللي ما كانوا يتقاضون فلوس ورشاوى صاروا خلاص يعني داخل السيستم هذا، يغضون الطرف عن مؤسسات الدعارة مقابل ان اصحابها يتعاونون وياهم في القضايا الحساسة اكثر. بس يظل يعني كل المجال هذا غير شرعي وغير قانوني، فالبنات او النساء اللي يشتغلن فيه يعتبر من خارج نطاق القانون، فلما واحدة منهن تختفي نادرا ان حد بيسأل عنها. يعني البنات هذيل اصلا بالعادة يكونن تركن اهلهن وعائلاتهن وما حولهن الناس يهتمون فيهن، كل تواصلهن ويا المدير هذا اللي يدبر لهن الشغل، والمدير هذا حتى لو لاحظ اختفاهن اول شيء بيفكر فيه ان البنت هذه هربت من نفسها او خلاص قررت تترك المجال، ولو فكر ان صار لها شيء ما يقدر يروح للشرطة ويفتح بلاغ رسمي، لانه بيحط نفسه في وجه المدفع قانونيا وممكن يفضح بزنسه. كل شيء في مجالهم لازم يصير من تحت لتحت. فاللي صار مع بداية شهر مارس من سنة 2004 ان بعض بنات الليل هذيلة بدن يختفن فجأة. طبعا الوحيدين اللي كانوا يلاحظون هالشيء كانوا اصحاب ومدراء اعمال الدعارة، يلاحظون ان بعض البنات اللي يشتغلن عندهم بدن يختفن. ومع الوقت بدأ يزيد معدل الاختفاءات هذه. أول شيء كانت في الشهر تختفي بنت، بعدين صار كل أسبوعين تختفي بنت، بعدين صار كل أسبوع تختفي بنت. واحد من مدراء أعمال الدعارة هذه كان شرطي سابق، تخيلوا يعني شرطي تحول لمدير دعارة. الشرطي السابق هذا لاحظ أنه في عدد من البنات اللي يشتغلن عنده اختفن. كان في البداية يعتقد أنهن هربن أو تركن الشغل، لكن بعدين مع تزايد حالات الاختفاء حس ان في شيء مريب، وللحين لا هو ولا غيره من مدراء اعمال الدعارة بلغوا عن اختفاء اي بنت، لان مثل ما قلنا شغلهم اصلا غير قانوني، فبالتالي هذه الاختفاءات ظلت مستمرة بدون ما حد يحقق فيها، والشرطة اصلا ما كان عندهم خبر عنها، وظلت الامور مستمرة بهالطريقة لاشهر. لكن في يوم من الايام، بالتحديد في يوم 15 يوليو 2004، هذا المدير اللي كان شرطي سابق تلقى اتصال. اول ما شاف الرقم على شاشة التليفون عرف ان هذا الرقم تابع لوحده من البنات اللي كانن يشتغلن عنده، وهذه البنت اختفت من فتره قبل كم شهر، فاستغرب لما شاف الرقم وعلى طول رد، وهو يتوقع ان البنت اللي اختفت راح تكلمه، لكن تفاجأ ان اللي كلمه على الطرف الثاني رجل، وهذا الرجل كان يقول انه زبون وطلب منه بنت. طبعا هذه كانت غلطه فظيعه من المجرم انه استخدم تليفون يرجع لوحده من ضحاياه، بس هذا اللي يصير لما القاتل يبدا ياخذ راحته ويثق بنفسه زياده عن اللزوم، هني يبدا يفقد حذره ويرتكب أغلاط غبية مثل هذه. فالمدير أو الشرطي السابق هذا قال تمام، راح نلبي طلبك وراح أكون على تواصل وياك لما تجهز البنت. طبعا هو الحين كان شبه متأكد أن هذا الرجل هو المسؤول عن اختفاء البنات، ولا ليش عنده تليفون البنت اللي اختفت. فقرر المدير هذا أنه يصير مخبر، وتواصل مع واحد من زملاء القدامى من أيام شغله في الشرطة، زميله هذا الحين صار محقق، فتواصل وياه وقال له السالفة، قال له أنه في بنات قاعدات يختفن من فترة، والحين في رجل غريب اتصل عليه من تليفون واحدة من البنات اللي اختفن. المحقق هذا اسمه يانغ بيل جو، على طول بعد ما وصل الخبر أخذ الموضوع بجدية ومباشرة تحرك وراح لصاحب القديم هذا اللي هو مدير الدعارة، وطبخوا مع بعض خطة سريعة لاستدراج الرجل اللي اتصل. طبعا عشان يقبضون عليه كانوا لازم يستخدمون واحدة من البنات كطعم، فجابوا بنت وعطوها تعليمات انها تلتقي بالرجل هذا وهم راح يراقبون من بعيد. طبعا هم ما خبروها اي شيء يعني عن الموضوع. وبعدها المدير اتصل بالرجل وقال له البنت جاهزة، وين حاب تلتقي فيها. طبعا المدير اصلا المفروض ما يكون موجود، هو بس يرسل البنت وهي تلتقي بالزبون في المكان اللي هو يحدده. فالرجل حدد في موقع في حديقة من الحدائق وقال له يرسل البنت هناك. فالمدير عطى تعليماته للبنت عشان تروح للمكان هذا، وهو المحقق راح يتبعونها من بعيد. وفعلا البنت راحت للموقع المحدد، بس بعدها بفترة قصيرة رجعت للمدير والمحقق اللي كانوا مستغربين وسألوها شو صار. فقالت لهم ان الرجل او الزبون هذا لما شافها من بعيد اتصل عليها ورفضها وقال انها طويلة وما تناسبه، يعني حتى ما التقى فيها بس شافها من بعيد. المحقق والمدير استغربوا وخافوا ان الرجل انتبه عليهم او شك بشيء وقرر يهرب، بس اللي ما كانوا يعرفون ان موضوع الطول هذا كان لسر ثاني بنعرفه بعدين. وما مضت الا دقائق ومرة ثانية نفس الرجل اتصل على المدير وطلب بنت ثانية، بس قال لها المرة ارسل لي بنت اقصر. قال للمدير حاضر راح نلبي طلبك، وفعلا المدير تواصل ويا بنت ثانية وجابوها لنفس المكان، وهالمرة الرجل التقى بالبنت وقدروا المحقق والمدير يشوفونه بشكل واضح. وبعد ما تأكدوا ان هذا هو الرجل المطلوب على طول تحركوا عشان يقبضون عليه، وقبل ما يتحركون للقبض المحقق حتى طلب دعم من دوريات الشرطة اللي كانت موجودة في الجوار، وفعلا المحقق باغت الرجل وقبض عليه بمساعدة المدير اللي طبعا يعرف له الأمور كونه شرطي سابق. بس الرجل بدأ يقاوم بعنف شديد، بدأ يحاول يفك نفسه منهم بكل قوة، طبعا مستحيل شخص ما مسوي شيء يقاوم بهالعنف، لكن بسرعة وصل الدعم وتجمعوا عليه عدد من رجال الشرطة وقدروا يثبتونه. ومع أنه كانوا في 5 أو 6 ضباط شرطة فوق راسه إلا أنه ظل يقاوم بعنف وهو يحاول يفك نفسه منهم، وبالعافية قدروا يقيدونه ويحطون الأصفاد على يدينه. فكانوا الشرطة عارفين من لحظتها أن هذا الشخص وراه مصيبة، ولا ما كان راح يقاوم لهالدرجة. طبعا الشرطة والمحققين للحين ما كانوا عارفين بتفصيل عن سالفة اختفاء بنات الليل، لكنهم لما عرفوا عن الموضوع بدوا يشكون أن هذا الرجل له علاقة بالقضايا اللي صارت بداية سنة 2004 واللي انقتل فيها عدد من النساء اللي كانوا يمشون بروحهم في الشوارع وسط وسط الليل القضية اللي تكلمنا عنها. تكلمنا عن هذه القضايا وأن الشرطة كانوا يعتقدون أنها قضايا ترجع لقاتل متسلسل، وبعضهم حتى كانوا يعتقدون أنها مرتبطة بالجرائم اللي صارت قبل، جرائم قتل الأثرياء اللي صارت على نهاية سنة 2003 اللي تكلمنا عنها في البداية. فالحين عشان نلخص، احنا عندنا ثلاثة قضايا. القضية الأولى هي جرائم قتل الأثرياء، وبعدها القضية الثانية اللي كانت جرائم قتل النساء أو البنات اللي يمشن في الشوارع بروحهم في الليل، والقضية الثالثة هي اختفاء بنات الليل. كل واحدة من القضايا هذه كانت مختلفة عن الثانية بشكل كبير، بس يمكن آخر قضيتين بينهم تشابه كون الضحايا كلها النساء. وأيضا المنطقة اللي صارت فيها قضايا اختفاء بنات الليل قريبة من المناطق الجنوبية اللي صارت فيها حوادث قتل النساء في الشارع، فالمحققين فكروا أنه يمكن في ارتباط بين القضيتين، ويمكن هذا الرجل هو مفتاح حل كل هذه القضايا. المهم المحققين خذوا الموضوع بأقصى جدية وبدوا يحققون وياه. الرجل اسمه يو يونغ تشول وعمره 34 سنة. طبعا هم ما كان عندهم دليل واضح عليه، لكنهم كانوا عارفين انه وراه مصيبة، خصوصا انه حاول يقاوم الاعتقال بعنف، فبدوا يحاولون يضغطون عليه في التحقيق عشان يطلعون منه اعتراف، وبدوا يسألونه عن تلفون البنت المختفية وليش عندها التلفون. يو يونغ تشول ظل هادي في البداية وحتى تجاهل المحققين وما قعد يقول كلام واضح. بس أريد أخبركم شيء عن الشرطة الكورية، خصوصا في ذاك الوقت الشرطة الكورية أسلوبهم فظ جدا، عادي عندهم يعاملون المتهمين بعنف عشان ينتزعون منهم اعترافات. فواحد من المحققين ضربة على راسه من وراء، ما كانت ضربة قوية لكنها مثل ضربة تأديب كأنه ولد صغير. في البداية يو يونغ تشول ما عطى ردة فعل قوية وحاول يظل هادي، بس رجع المحقق يكلمه مرة ثانية، ولما ما استجاب عطاه ضربة ثانية في نفس المكان بس أقوى شوي. هني يو يونغ تشول فقد أعصابه وبدأ يصرخ ويقول للمحققين: يا ملاعين، تحسبون نفسكم بتقدرون علي؟ عارف أنكم كلكم راح تترقون لو قلت أني قتلت ناس، هذا اللي تريدونه ها؟ من بعد نوبة الغضب هذه المحققين عرفوا أنهم يقدرون يستفزونه أكثر. واحد من اللي كانوا موجودين لحظتها كان قائد وحدة الشرطة هذه، جاب نفسه عشان يحضر التحقيق. القائد هذا اسمه كانغ داي وان، وعليه شخصية غريبة، حتى وهو يتكلم تحس كأنه زعيم عصابة أو مافيا بقائد في الشرطة. فيقول القائد هذا أنه لما بدأ يو يونغ تشول يصرخ عليهم هو عصب وعطاه كف على وجهه وقال له: أنا الزعيم هني. مشهد تقول طالع من فيلم. من بعد الكف هذا والكلام انجن يو يونغ تشول وانفعل وبدأ يصرخ ويقولهم: أنا غضب الآلهة أنزلت العقوبة على الساقطات وأنزلت العقوبة على الأثرياء اللي خربوا المجتمع، أنتوا كلكم ما تقدروا لي، أنا العقاب المبعوث من السماء. الأهبل خربها على الآخر واعترف بكل شيء، اعترف أنه اللي قاتل بنات الليل، واعترف بعد أنه اللي قاتل الأثرياء قبلها. طبعا هذه واحدة من الصفات اللي دائما مرتبطة بالقتل المتسلسلين، واللي هي النرجسية، يشوفون نفسهم كيان أعلى من البشر. فلما ضربوا المحققين حس بالتقليل من شأنه، فكان لازم يسوي شيء يخليهم يعرفون أنه فوقهم وهم تحت، وهذا الشيء الوحيد اللي طلع وياه أنه يعترف باللي سواه ويفتخر فيه. هني المحققين طبعا خلاص عرفوا يعني أنهم انتصروا، بس محتاجين منه تفاصيل أكثر. يو يونغ تشول بدأ يهدأ وقالهم: أريد أمي، أريد أعترف لأمي. استغربوا المحققين بس قالوا له تمام، وقدروا يتواصلون ويا أمه وأرسلوا دورية عشان تجيبها. ووصلت أمه ومعاها أخته لقسم الشرطة. الأم لما كلموها المحققين قالوا لها أن ابنها محتجز عندهم وأن طلب يجيبونها عشان هو يعترف لها. الأم ردت عليهم بنبرة كلها إحباط وقالت لهم: شو سوى هالمرة؟ من ردة فعلها كان واضح انها تعبت من مشاكلها خلاص، يعني واصلة حدها وكانها غاسلة يدينها منه. قائد الشرطة قالها انه هو يريد يعترف بس رفض يعترف لهم ويريد يعترف لها هي. الام قالت تمام على الله خلنا نشوف، ودخلت على غرفة التحقيق عند ابنها. لكن حتى الام ما كانت متوقعة اللي بتسمعه. يو يونغ تشول اعترف لأمه انه قاتل وانه قتل عشرات الاشخاص. الام اول ما سمعت كلامه أغمي عليها على طول واضطروا يأخذونها للمستشفى. بعدها كملوا المحققين التحقيق وياه، وبدأ يونغ تشول يعطيهم اعترافات مفصلة. أول شيء اعترف أنه كان يراقب بيوت الأثرياء ويتصيدهم لأسابيع عشان يدرس هدفه، وكان بالعادة يختار الضحايا من كبار السن لأنهم أضعف وأسهل في القتل، وبعدها يخطط لعملية اقتحام البيت وينفذها. بالنسبة لضحايا من بنات الليل فكان يطلبهن كأنه زبون وبعدين ياخذهن لشقته، وهناك يسوي وياهن الرذيلة، وبعدها لما يدخلن الحمام يتبعهن ويباغتهن. وبالمناسبة السلاح اللي كان يستخدمه كان مطرقة تحطيم من هذه اللي يستخدمونهم في تكسير الجدران، يعني ما كانت مطرقة عادية، وكان قاص مقبض المطرقة ومخلينا قصير عشان يقدر يستخدمه بسهولة أكبر كسلاح للقتل. فيدخل الحمام ورا البنت وهو شايل مطرقته ويضربها على راسها حتى الموت، وبعدها يبدأ المرحلة الثانية واللي هي التخلص من الجثة. طبعا هو كان ساكن في شقة وسط عمارة من عدة طوابق، فكان مستحيل يطلع الجثة كقطعة واحدة، فالحل ببساطة انه كان يجيب منشار ويبدأ يقطع الجثة لأجزاء وينظفها في الحمام. من كمية الماي اللي يستخدمه كان عداد العمارة مرتفع بشكل كبير، هالشي بيعرفون الشرطة بعدين لما يسألون صاحب العمارة، لأن سكان العمارة هذه كلهم يدفعون فاتورة الماي كوحدة وحدة، يعني ما كل شقة منفصلة بفاتورة مايها. فصاحب العمارة لاحظ أن يعني كمية الماي اللي يتصرفها العمارة كلها ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، والسبب وراء كل هذا كان يو يونغ تشول اللي يستخدم كميات كبيرة من الماي عشان يغسل جثث ضحاياه. يقول المريض هذا بعد أن عملية التقطيع كانت من أكثر الأشياء اللي يستمتع فيها خلال عملية القتل. كان حتى يدرس تشريح جسم الإنسان اللي يدرسونه الأطباء عشان يتعلم التقطيع بشكل أسرع وأدق. وطبعاً التقطيع هذا يكون أسهل كل ما كانت الجثة أصغر، عشان كذا رفض البنت الطويلة إذا تذكرون، كان يريد ضحيته يكون حجمها أصغر. من بعد التقطيع يحط أجزاء الجثة في أكياس زبالة، وبعدها تخيلوا يروح يوقف تاكسي من الشارع ويحط الأكياس هذه في التاكسي، ويركب التاكسي ويطلب منه يوديه للمكان اللي راح يدفن فيه الجثة. يعني تخيلوا البجاحة يستخدم تكاسي عشان ينقل الجثث، ولما أصحاب التكاسي يشمون الريحة ويسألونه شوف الأكياس هذه يقولهم هذا كيمشي. اللي ما يعرف الكيمشي فهو أكل كوري مثل المخلل وريحته سيئة، فالمجرم هذا كان يحط كيمشي داخل الأكياس عشان يغطي على ريحة الجثة. طبعا الجثث بعدها ما تعفنت لكنها تظل يعني ريحتها سيئة، فكان يستخدم الكمشي عشان يغطي عليها كعذر لأصحاب التكاسي. وبعد ما يوصل التاكسي للمكان المطلوب يكمل طريقة مشي وهو شايل الأكياس. المكان اللي كان يدفن فيه الجثث كان عبارة عن تلة مرتفعة تقع في مكان منعزل شوي وسط الأشجار، وفي هذا المكان يحفر حفرة ويدفن فيها الأكياس، وكان يحط علامة على المكان اللي يحفره، يحط غطى صغير فوق الحفرة. ليش؟ لأنه ناوي يكمل وراح يرجع مرة ثانية ويدفن جثة مختلفة في نفس المنطقة هذه، فما يريد يحفر نفس البقعة مرتين، فيحط الغطى هذا كعلامة عشان يعرف وين حفر قبل. وطبعا هو ظل مستمر في عمليات القتل هذه لفترة لعدة أشهر ألين ما انمسك، فالمنطقة هذه انملت بالجثث. المحققين كانوا مصدومين من التفاصيل هذه، ما كانوا متوقعين ان اللي قدامهم شيطان لهالدرجة، وكانوا بعدها ناويين يسألون عن القضية الثانية اللي هي قضية النساء او البنات اللي تم طعنهن بسكين وهن يمشن في الشارع بروحهم في الليل. يعني هو الحين اعترف بالقضية الاولى اللي هي قضية كبار السن الاثرياء، واعترف بالقضية الثالثة اللي تخص بنات الليل، لكنه ما تكلم عن القضية اللي في النص، قضية طعن النساء في الشارع. بس قبل ما المحققين يقدرون يسألون عن القضية هذه صار شيء مفاجئ. يو يونغ تشول دخل في نوبة صرع وصار حتى يطلع رغوة من ثمه وانهار قدامهم. المحققين أسعفوه بسرعة، وبعد ما بدأ يستعيد وعيه كان مبين عليه التعب طبعا، وطلب منهم انهم يفكون قيوده عشان يرتاح، فالمحققين فكوا قيوده. بعدها معظم اللي كانوا موجودين في غرفة التحقيق طلعوا عشان ياخذون استراحة، وبقوا بس محققين وياه في الغرفة. كان في محقق قاعد على الطاولة مقابله، والمحقق الثاني قاعد على جنب وفاتح لابتوبه. في لحظة غريبة المحقق اللي كان قاعد مقابل المجرم قام من مكانه وطلع من الغرفة، وهو يحسب ان المحقق الثاني اللي قاعد على اللابتوب بينتبه على المجرم، لكن المحقق الثاني اللي قاعد على اللابتوب كان كل تركيزه على اللابتوب، ما كان مركز لا على المجرم ولا على المحقق اللي طلع من شوي. وفجأة هو بعد بدون ما يلاحظ ان المجرم بروحه قام من مكانه وخذ لابتوبه وطلع من غرفة التحقيق. فيو يونغ تشول المجرم لما شاف نفسه بروحه في الغرفة وما حد غيره موجوده هني قام من مكانه وطلع للممر وبدا يمشي وهو حافي حتى، والوقت كان اخر الليل فالقسم اصلا فاضي وما حد انتبه عليه. وتخيلوا انه قدر يوصل للدرج ونزل منه وبكل بساطه طلع من المبنى. المحققين لما رجعوا للغرفه وما حصلوه انجنوا وبدوا يسألون من اللي كانوا وياه كيف طلع، والوضع فجأة تحول لفوضى وعلى طول صار نفير عام لكل قوات الشرطة اللي موجودة، وحتى اللي كانوا نايمين في بيوتهم تم استدعائهم على طول، وانتشروا ضباط الشرطة في كل مكان وهم يدورون عليه. الوضع كان مأساوي، كيف قاتل متسلسل خطير كان بين يدينهم فجأة صار حر طليق؟ هذه مصيبة، الحين يعني خلاص ما عنده شيء يخسره، ممكن يقتل أي شخص يلاقيه في الشارع بدون ذرة اهتمام. الشرطة قاعدوا يدورون في كل شارع وفي كل سكة حول القسم لكن بدون فايدة، المجرم اختفى بدون أثر وظلوا طول هذيك الليلة وهم يدورون عليه، وكل ما مر الوقت يتوسع نطاق البحث وتقل فرص العثور عليه. هذا المحقق اسمه كيم سانغ جونغ، خطرت على باله فكرة فأخذوا إياه كم ضابط شرطة وتوجهوا لمنطقة يونغ دونغ بو واللي أيضا معروفة بلقب منطقة الأضواء الحمراء. هذه هي المنطقة اللي تتركز فيها أعمال الدعارة، وكل بنات الليل اللي كانوا ضحايا من المنطقة هذه. فالمحقق فكر أن إذا يو يونغ تول بيحاول يرجع يقتل فاحتمال يروح لها المنطقة لأنه يعرفها زين ولأن نوع الضحايا اللي يفضله موجود فيها. فراح المحقق هذا ومعاه فريق من ضباط الشرطة وبدوا يدورون في هالمنطقة، وظلوا طول الليل يدورون ألين ما طلع الصبح وبدوا الناس يطلعون لأشغالهم ودواماتهم وهم بعدهم يدورون في المنطقة. وفجأة بدون مقدمات واحد من الشرطة شاف يو يونغ تشول قاعد يمشي في الشارع ما بين الناس، ومباشرة صرخ على كل الضباط اللي حوله وهو يأشر عليه ويقولهم هذا هو هذا هو، وبسرعة التموا الشرطة حوالينه وهو على طول حاول يهرب لكنهم حاصروه ومسكوه، وظل يقاوم بعنف مثل المرة الأولى وحاول يتملص منهم لكنهم قدروا يثبتونه في النهاية، وبعدها خذوه ورجعوا إياهم لقسم الشرطة. المحققين كلهم حسوا براحة ما تنوصف لما عرفوا أن تم القبض عليه مرة ثانية، كانت بتكون مصيبة لو قدر يقتل قبل ما يمسكونه. على الأغلب كلهم كانوا بيفقدون وظائفهم ويمكن وحدة الشرطة هذه كلها كانت بتنحل، وسبحان الله يعني كيف صار هالموقف، بالصدفة قدر يهرب وبالصدفة انمسك. بعد ما رجعوا لغرفة التحقيق يو يونغ تشول قعد يصفق لهم وبنفسه قال لهم أحسنتوا أنكم مسكتوني بسرعة لأني كنت ناوي أقتل على الأقل 100 شخص زيادة، يعني جد ربك ستر. المحققين بعدها كملوا التحقيق وهو كان متعاون وظل يعطيهم كل التفاصيل اللي يريدونها ويتفاخر، خلاص كان عارف أن كل شيء انكشف، فالحين أفضل شيء بالنسبة لشخصيته النرجسية أنه يظل يعترف ويتفاخر، وقعد يقولهم أنا قتلت وأنا سويت وأنا رحت وأنا جيت. طبعا مثل ما قلنا قبل ما يهرب كانوا يريدون يسألونه عن القضية الثانية واللي هي قضية النساء والبنات اللي تم طعنهن وهن يمشن بروحهن في الشارع في الليل. فيو يونغ تشول قالهم أيوة أنا قتلتهن، فسألوه ليش غيرت طريقتك وسلاح جريمتك، ليش استخدمت سكين بدال المطرقة، فقالهم بس حبيت أجرب. يعني قالهم إنه في البداية كان يقتحم منازل كبار السن الأثرياء ويقتلهم، بعدين لما حس بالضغط خصوصا بعد ما انتشرت صورته في الإعلام قرر يوقف شوي، وبعدها بدأ يجرب يهجم على نساء وبنات عشوائيات يمشن بروحهم في الشارع، وقرر هالمرة يستخدم سكين لأنه سلاح أسرع. بعدها لما حس إن الشرطة صاروا يتربصوا له في الشوارع في الليل قرر انه يسلك طريق مختلف وأأمن، ومن هني خطرت على باله فكرة استهداف بنات الليل، يقدر يستدرجهن لشقته ويقتلهن براحته وفي نفس الوقت ما حد بيهتم انه يدور عليهم، واضاف بعد انهن يستحقن العقاب لانهن يشتغلن في هالشغلة. خلكم وياي لاخر القصة لان مثل ما قلت لكم في سر اضافي راح نكشفها في النهاية. الشرطة طلبوا منه بعدها انه يدلهم على المكان اللي دفن فيه الجثث، فدلهم على المكان وطلعوا وياه عدد من المحققين وراحوا لها البقعة، واول ما حفروا حصلوا جثة واحدة من الضحايا. في صباح اليوم اللي بعده قرروا يسوون اعمال حفر رسمية في الموقع هذا عشان يطلعون كل الجثث، والموضوع وصل للإعلام وانتشر ما بين الناس، ولأول مرة طلع القاتل المتسلسل اللي أرعب المدينة قدام الإعلام. كانوا ملبسين جاكيت وكاب وماسك طبي عشان يخفي وجهه، وبالمناسبة هالشي دائما يسوونه في كوريا، ما يكشفون عن وجوه المجرمين، يعني حتى الصور اللي نحصلها له كلها صور قديمة أو الإعلام حصلوها بطريقة أو بأخرى، لكن الشرطة ما يكشفون عن وجوه المجرمين، والسبب عشان ما يشهرونهم ويحفزون غيرهم انهم يصيرون مجرمين بدافع الشهرة. ما ادري الصراحة اذا هالشي فعال، بس هذا الوضع اللي عندهم. المهم الشرطة بدت اعمال الحفر في موقع دفن الضحايا، وكان فيه تجمع كبير حول المكان من الصحفيين وعامة الناس، وظلت اعمال الحفر مستمرة الى ان طلعوا كل الجثث. المشهد يعني كان صادم لان كمية الجثث كبيرة، وكل ما طلعوا جثة كان المجرم يقولهم التفاصيل، يقولهم وين حصل هذه البنت وشو سوى فيها، كان يتذكر كل ضحية ويقول التفاصيل وهو يتفاخر وباستمتاع بعد. وخلال الحدث الاعلامي هذا تم اعطاء فرصة عشان يتكلم قدام الكاميرات. ما ادري الصراحة ليش سوى هالشي، لكن اسمعوا شو قال. 여성들이 함부로 뭐 몸을 놀리거나 하는 일이 없었으면 하고 유층들도 좀 각성했으면 합니다. المجرم هذا كانت نرجسيته فوق ما تتصورون. كل ما كان يتكلم كان يقول انه هو غضب الآلهة وانه هو مبعوث لعقاب الاشخاص السيئين اللي يخربون المجتمع، فكان ياخذ كل فرصة عشان يتفاخر بجرائمة مسوي فيها اللي عنده هدف عظيم. بعدها الشرطة توجهوا لشقته واقتحموها عشان يفتشونها. الشقة مبدئيا كانت نظيفة، وحتى لما دخلوا الحمام الحمام يعني ظاهريا نظيف، لكن طبعا الفريق الجنائي عندهم مواد كيميائية تكشف آثار الدم حتى بعد ما تتنظف. في مادة اسمها لومينال تخلي آثار الدم مضيئة في الظلام، وتخيلوا بعد ما رشوا هالمادة الحمام كله صار مضيء من كمية آثار الدم اللي صبغت الجدران والسقف بسبب الجرائم الكثيرة اللي صارت في هالحمام. واحد من الشرطة قال عبارة، قال إن اللي كان عايش هني هذا أكيد شيطان مو بإنسان. من الأشياء اللي حصلوها بعد كان دفتر رسومات، وكان مستواه في الرسم يعني جيد، ممكن حتى مع شوية تدريبات كان يصير رسام محترف لو يريد. من الرسومات اللي حصلوها كان راسم نفسه بشكلين، شكل ولد لطيف مبتسم وجنبه شكل الثاني اللي كان عبارة عن شيطان. طبعا إذا كانت الرسمة تدل على شيء فهي تدل على الأمراض النفسية اللي عنده. بعدها الشرطة حصلوا سلاح الجريمة، المطرقة اللي استخدمها في القتل، ما حصلوها في الشقة وإنما في مكان قريب هو دلهم عليه، كان مخبنها وراء وحدة تكييف خارجية. المطرقة مع أنها كانت نظيفة وأكيد إن يونغ تشل يعني كان ينظفها بعد كل جريمة، لكن فيها فتحات وفيها أماكن صغيرة ممكن تبقى فيها بعض آثار الحمض النووي للضحايا. فالشرطة سووا اختبارات دقيقة على المطرقة عشان يستخرجون منها أي آثار ممكنة، وفعلا رجعت النتائج من المختبر إيجابية. حصلوا عدة آثار الحمض الضحايا النووي على المطرقة وقدروا يحددون عدد كبير منهم. بعض الآثار كانت ترجع للضحايا المسنين الأثرياء، وبعضها يرجع لبنات الليل. فهذا السلاح أكد بدون شك على ارتباطه بالقضيتين هذيلة اللي هي قضية الأثرياء وقضية بنات الليل. لكن القضية اللي ما عندهم عليها دليل للحين هي القضية الثانية اللي هي قضية النساء والبنات اللي تم طعنهم في الشارع وهن يمشن بروحهم في الليل. هذه القضية الشيء الوحيد اللي يربطها فيها هي اعترافاته. ما حصلوا السكين اللي نفذ فيها الجرائم، وهو قال انه تخلص من السكين هذه او رماها وما يعرف وينها، فما عندهم دليل ملموس يربطها بهالجرائم. بس بما انه اعترف خلاص يعني صارت من ضمن جرائمه. لكن السر والمفاجأة الصادمة اللي ما راح يكتشفونها الشرطة إلا بعد سنتين هو إنه ما كان مرتكب الجرائم هذه. الرجل اللي وراء هالجرائم كان قاتل متسلسل ثاني. أيوة كان فيه قاتل متسلسل ثاني شغال في نفس الوقت وفي نفس المدينة. هالشيء جدا نادر إنه يصير. القاتل الثاني هذا اسمه جونغ نام جيو، وراح يقبضون عليه في سنة 2006، يعني بعد سنتين من القبض على يونغ تشول. فالسؤال الحين ليش يونغ تشول اعترف بهالجرائم مع أنه ما ارتكبها؟ هل كان الدافع النرجسية وقال لنفسه خلاص خربانة خربانة؟ الجواب لا، الدافع كان أغرب بكثير. اثنين من المحققين من اللي كانوا ماسكين القضية قدموا مثل الرشوة له عشان يعترف بهالجرائم. يو يونغ تشول كان عنده ابن، ابنه هذا طبعا ما كان عايش وياه، على الأغلب عايش ويا أمه. فالمحققين الاثنين هذيلة جولي يو يونغ تشول وقالوا له احنا راح نتكفل بابنك ومصاريف المادية ألين ما يتخرج من الجامعة مقابل انك تعترف بارتكابك لهالجرائم. قالوا له يعني هي خربانة خربانة، فاعترف بجرائم إضافية، بعض الجرائم الإضافية، وابنك راح يحصل حياة مريحة. ليش هذيل المحققين سووا هالشي؟ لأن في ذاك الوقت نظام الترقيات في الشرطة الكورية يعتمد على نسبة نجاحك وكم من قضاياك تقدر تقفل، فبدال ما يخلون القضايا هذه عالقة قرروا يلصقونها فيه ويأخذون الأمجاد والترقيات. الشرطة الكورية كانت فيها مشاكل كثيرة، وقضية يونغ تشول كانت واحدة من القضايا اللي خلت تحقيقات داخلية كبيرة تصير في جهاز الشرطة، ومن بعدها صارت إصلاحات وقوانين جديدة. المهم يعني أن يو يونغ تشول ما كان مرتكب الجرائم هذه اللي صارت ما بين جرائم قتل كبار السن الأثرياء وما بين قتل بنات الليل. أصلا يعني الجرائم هذه مختلفة جدا، طعن بسكين وسط شارع بشكل عشوائي ما كانت راكبة على شخصيته، مبعوث الآلهة اللي جاي من السماء عشان يعاقب المذنبين، استغفر الله. قضية يو يونغ تشول تحولت لسرك إعلامي، الشرطة صاروا ينقلونه ما بين مسارح الجريمة المختلفة اللي ارتكب فيها جرائمه، ومن ضمنها الجرائم اللي كانوا يعتقدون وقتها أنه مرتكبها، فكانوا يأخذونه من مكان لمكان عشان يوصف لهم كيف ارتكب هالجرائم، وكانت وراهم تتبعهم كاميرات الإعلام وحشود من الناس اللي يتجمهرون حولهم. الشرطة كانوا كأنهم يريدون يستعرضون انتصارهم، واللي يعني كانوا يقدرون يخفون هالتحركات هذه، بس كأنهم كانوا يريدون يقولون للناس شوفونا احنا كيف مسكناه، شوفوا انجازاتنا. كان شيء غريب جدا وخلق حالة فوضى اكثر من اللازم. يعني في مرة من المرات وهم طالعين يستعرضون فيه، واحد من أقارب الضحايا حاول يهجم عليه وهو شايل سكين، لكن الشرطة قدروا يمسكونه ويهدونه. يو يونغ تشول تمت محاكمته في البداية بتهمة قتل 27 أو 28 شخص، لكن بعد ما تمت تبرئته من الجرائم اللي ارتكبها القاتل المتسلسل الثاني، تم تثبيت على الضحايا ومحاكمته بتهمة قتل 20 شخص. هذا كان الرقم النهائي على الأقل الضحايا اللي قدروا يثبتونهم. أنا عن نفسي أعتقد إنه قتل أكثر، بس ما أدري. في النهاية صدر الحكم النهائي عليه بالإعدام، ومع أن القضية صار لها أكثر من 20 سنة لكنه للحين على قائمة الإعدام، ويعني ما تم إعدامه. ومع أن قانون الإعدام بعده موجود في كوريا، لكنهم ما نفذوا أي عملية إعدام من سنة 1997، فلا زال يو يونغ تشول قابع في السجن إلى يومنا هذا. بعض المحققين والناس القريبين من القضية يقولون أن الخير الوحيد اللي سواه يو يونغ تشول هو أن قضيته أدت لإصلاحات داخلية كبيرة في جهاز الشرطة الكوري، وهذا على الأقل كان جانب إيجابي. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد قصص حلوة ممتعة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي، ومع السلامة.